العقد شريعة المتعاقدين، هذه العبارة ترد على ألسنة بعض القانونيين وأصحاب العقود، فهل هذا المصطلح الوضعي الحديث يعد صحيحا؟ الجواب لا. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: هذا من مصطلحات القانون الوضعي الذي لا يراعي صحة العقود في شريعة الإسلام، فسواء كان العقد ربويا أو فاسدا، حلالا أو حراما، فهو في قوة القانون ملزم كلزوم أحكام الشرع المطهر، وهذا من أبطل الباطل، ويغني عنه في فقه الإسلام فقه العقود الملزمة. ولو قيل العقد الشرعي شريعة المتعاقدين لصح معناه. فأنبه إخواني المستمعين على عدم استعمال هذه العبارة في العقود، ويتذكروا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو أحل حلالا. فالحذر الحذر من الوقوع في العقود المحرمة والنظر إليها على أنها شريعة، بل ينبغي أن تكون عقودنا كلها عقود شرعية. أسأل الله يوفق الجميع لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على محمد.